بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه كتاب الجهاد: باب فضل الجهاد في سبيل الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو ونيمة. ثم قال: والذي نفسي بيده، لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد. الجهاد هو الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو الجهاد. ويطلق يعني على جهاد الكفار والمنافقين، وكذلك جهاد النفس، فكل هذا من الجهاد. والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس وبالمال، وأيضا يكون بالنية كما سيأتي في بعض الأحاديث: إن في المدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني حبسهم العذر، يعني فهم معهم بقلوبهم وبنياتهم. ويكون أيضا باللسان والقلم، وذلك بالدعوة، دعوة الكفار إلى التوحيد وإلى الإيمان بالله عز وجل، وكذلك دعوة المسلمين إلى الالتزام بأحكام الشرع، كل ذلك من الجهاد في سبيل الله. ويأتي ذكر الجهاد، يأتي ذكر في سبيل الله، يراد به الجهاد ويراد به أعمال الخير كلها، يعني كلمة في سبيل الله تأتي تطلق إطلاقا خاصا على الجهاد في سبيل الله، وتطلق على ما هو أعم من ذلك. ومن إطلاق في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله قول الله عز وجل في آية قسمة الصدقات: وفي سبيل الله، فإن مقصود من ذلك الجهاد في سبيل الله، ولا يكون المراد بها أنواع الخير، لأن هذه الأمور هي من وجوه الخير التي هي غير الجهاد في سبيل الله، فكان المقصود بها هذا النوع المخصوص الذي هو الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعد الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. أعد الله عز وجل لمن خرج في سبيل الله وكان خروجه بإخلاص وصدق وقصد لإعلاء دين، لإظهار دين الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، أعد الله عز وجل له إذا خرج وهو بهذا الوصف للجهاد في سبيل الله أن يكون دائرا بين أمرين: إما أن تحصل له الشهادة ويدخل الجنة، وإما أن يبقى في الحياة ولا يحصل له شهادة فيرجع إلى أهله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة فيحصل الأجر ويحصل الغنيمة، يحصل الثواب الأخروي ويحصل غنيمة معجلة وهي ما يحصله من الغنائم التي يحصلها في الجهاد في سبيل الله. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله، وذلك أن الله عز وجل أعد لمن خرج في سبيل الله وهو مخلص لله عز وجل في خروجه يريد إعلاء كلمة الله ويريد إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أنه أن الله ضامن له إن مات أن يكون في الجنة وأن يكون من أهل الجنة، وإن لم يحصل له شهادة ورجع إلى مسكنه فإنه يرجع نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، يعني من ثواب عند الله عز وجل وأجر يأجره الله عز وجل عليه في الدنيا والآخرة، ومن غنيمة يحصلها في الجهاد في سبيل الله أو يحصلها بسبب الجهاد في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والذي نفسي بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تخرج في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم فيتخلفون بعدي. ثم ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم الذي هو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان عليه الصلاة والسلام لرأفته بأمته ورحمته بها وعدم مشقته عليها وحرصه على عدم حصول على على على, على أن لا يحصل عليها مشقة أنه لا يتخلف عن أي سرية تخرج في سبيل الله عز وجل، ولكنه لا يفعل ذلك يعني بأن يخرج يعني خلف كل سرية، لأن من المسلمين من لا يقدر على الخروج بسبب أنه ليس له ظهر وليس له مركوب وليس له عدة يعني للجهاد في سبيل الله، ولا يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو لا يجد ما يحملهم عليه، ليس عنده شيء من الظهر والدواب يركبون عليها، وهم يشق عليهم أن يتخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كمال شفقته عليه الصلاة والسلام وعلى حرصه على الرفق بأمته وعدم حصول ما يعنتها وما يشق عليها، كما وصفه الله عز وجل بذلك في كتابه العزيز في هذه الآية من آخر في آخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكان يخبر عليه الصلاة والسلام بحرصه على الخروج في الجهاد في سبيل الله ولا يتخلف عن أي سرية تخرج الجهاد في سبيل الله، ولكنه لا يفعل ذلك لأنه لا يجد ظهرا يحمل من أراد الجهاد عليه، والذين يتخلفون عنه ولا يحصلون ظهرا ليس عندهم ظهر يستعملونه في الجهاد في سبيل الله، وكذلك يشق عليهم لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله وهم لا يقدرون يعني على الخروج معه. نعم. والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. وهذا في بيان فضل الجهاد في سبيل الله وفضل الشهادة في سبيل الله، وأن يعني النفوس ورخصها في سبيل الله عز وجل أنها أن ذلك مطلوب، وذلك لما في ذلك من الخير للإنسان نفسه المجاهد في سبيل الله، وكذلك لغيره من دخول في الإسلام والخروج من الظلمات إلى النور، ومن اهتدى على يد إنسان فإن الله عز وجل يثيب الذي استفاد خيرا بسببه بأعماله على أعماله، ويثيب من كان سببا في هدايته مثل أجور ذلك الذي اهتدى من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل التي هي من أنفس، التي هي أنفس المال عندهم، وأنفسها هذا اللون، هذا النوع من الإبل. فهذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعلى الحث عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بهذا البيان الواضح الجلي الذي هو تمني أن يقتل مرات متعددة في سبيل الله، فيجاهد فيقتل ثم يعود إلى الحياة فيجاهد ويقتل وهكذا. فهذا كله يدلنا على عظيم شأن الجهاد في سبيل الله. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن محمد بن الفضيل، محمد بن فضيل بن غزوان صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عمارة بن القعقاع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي زرعة، وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة حديثا. وهذا الحديث، هذا الإسناد لهذا الحديث هو إسناد آخر حديث في صحيح البخاري ما عدا شيخ ابن ماجه هنا، لأن محمد بن فضيل وعمارة بن القعقاع وأبو زرعة ابن جرير وأبو هريرة هؤلاء هم رجال إسناد آخر حديث في صحيح البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يقول السائل: هل يطلق الخروج في سبيل الله على من خرج لطلب العلم؟ لا شك أن من خرج لطلب العلم أنه في خروجه تحصيل العلم النافع الذي به يعرف الحق ويعمل به ويدعو غيره على بصيرة، لا شك أنه من أنواع الجهاد في سبيل الله. ولكن الجهاد الذي جاءت فيه النصوص وهو الذي جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث هو الخروج في سبيل الله لإدخال الناس في دين الله وإخراجهم من الظلمات إلى النور. ولا شك أن كون الإنسان يخرج لطلب العلم هو ذلك في سبيل الله. السؤال عن العبارة: بمن خرج في سبيله، يحصر الخروج في سبيله فقط القتال حيثما ورد في النص؟ الحديث هو كما هو معلوم جاء فيما يتعلق بالجهاد في سبيل الله بالخروج لقتال الكفار، هذا هو الذي جاء في الحديث، الحديث ثقة في هذا. نعم. تقسيم الجهاد لجهاد طلب، ولهذا ذكر في يعني في آخره أن من خرج على هذا الوصف يرجع إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة، إما بشهادة وإما بأجر وغنيمة، إما أن يقتل في سبيل الله وإما أن لا يحصل له القتل، ولكنه يرجع وقد ظفر بأجر وثواب على جهاده، وأيضا غنيمة حصلها وهي ما يحصل له من الغنائم التي تقسم على الغانمين فيكون له نصيب منها. نعم. تقسيم الجهاد لجهاد طلب وجهاد دفع، هل عليه دليل؟ هو لا شك أن هناك جهاد دفع وهناك جهاد طلب، وجهاد الدفع هو الذي هجوم الكفار على المسلمين، فإنهم يدفعون هجومهم عليهم، وهذا الذي يقال له الجهاد أنه جهاد أنه واجب على الأعيان، أنه واجب عيني، يعني إذا هجم العدو وإذا استنفر الإمام فإن هذه يكون الجهاد فيها فرض عين. وأما الخروج لقتال الكفار فهذا فرض كفاية، الخروج الذي هو الطلب هذا فرض كفاية، وأما جهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن المسلمين إذا هجموا عليهم فهذا واجب على الأعيان، وأما جهاد الطلب فإنه فرض كفاية. اشتراط شروط للجهاد، ومن ذلك الاستطاعة ووجود الراية. معلوم أن أولا أن الجهاد يكون مع إمام، وأن يكون بإذن الإمام، وأن يكون أيضا لا شك على حسب الاستطاعة. تقول الله ما استطعتم، يعني الإنسان في الحديث هذا الذي مر يعني بين أن من الناس من لا يستطيع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب وراء مع كل سهية لئلا يشق على الناس والذين لا يستطيعون. ومن المعلوم أن الجهاد إذا حصل في سبيل الله على الوجه المشروع يكون فيه راية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المجاهد في سبيل الله مضمون على الله، إما أن يكفته إلى مغفرته ورحمته، وإما أن يرجعه بأجر وغنيمة. وهذا مثل الذي قبله، لأن المجاهد في سبيل الله إما أن يستشهد في سبيل الله فيكون له الجنة ويكون له الرحمة والمغفرة، وإما أن يبقى في الحياة فيرجع إلى مسكنه بأجر أو غنيمة، ويكفته يعني يضمه ويجعله يعني من أهل الجنة ويجعله من أهل الرحمة والمغفرة، وأن يخرج من هذه الدنيا على على على حالة طيبة وهي الشهادة في سبيل الله عز وجل. وإن لم يحصل له شهادة فإنه يظفر بتحصيل الأجر والثواب من الله عز وجل الذي يستفيد منه في الدنيا والآخرة، ويحصل أيضا الغنيمة بحيث يكون هناك غنائم فتوزع ويكون له نصيب منها، التي هي الأربعة الأخماس، لأن الغنائم خمس يعني يخرج منها ويصرف في المصارف الذي ذكرها الله في سورة الأنفال، والأربعة الأخماس تكون للغانمين، فيكون لمن بقي على قيد الحياة ورجع غير شهيد ورجع إلى بلده ولم تحصل لها شهادة، فإنه يحصل يعني هذه الغنيمة التي هي من بسبب جهاد الكفار، ويحصل الأجر من الله عز وجل الذي يحصل تحصل له ثمراته وآثاره في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان لم يرجع واستشهد فإن مآله إلى الجنة ومصيره إلى الجنة. ومثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الذي لا يفطر حتى يرجع. ومثل المجاهد في سبيل الله حتى يرجع مثل الصائم القائم، لأن الصائم القائم الذي عمله الصيام في النهار والقيام في الليل وهو مشتغل في العبادة ويعني مشتغل بالعبادة ليلا ونهارا صياما وقياما، فإن من يجاهد في سبيل الله مثل المجاهد في سبيل الله مثل هذا، لأن هذا نهاره صيام وهو ماجر على ذلك، وليله قيام وهو ماجر على ذلك، وهذا الذي يجاهد في سبيل الله يحصل الأجر العظيم كما يحصله هذا المديم للصيام والصلاة، يعني حتى يرجع فهو شأنه مثله مثل الصائم القائم، يعني أنه في عبادة مستمرة ليلا ونهارا، وإن تخلل ذلك شيئا من الراحة فإن كل ذلك داخل في هذا التمثيل الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كالصائم القائم حتى يرجع، يعني حتى يرجع من جهاده، وحتى يرجع من سفره للجهاد في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، ثقة، أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن عبيد الله بن موسى، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن شيبان، شيبان بن عبد الرحمن وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن فراس، فراس بن يحيى الهمداني وهو صدوق ربما وهم أخرج أصحاب أصحاب الكتب عن عطية العوفي وهو صدوق يخطئ كثيرا فالبخاري المفرد وابو داود ترمذي ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والحديث إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح والحديث الذي قبله يعني شاهد لجملته الأولى. يقول الأخ كيف يحقق الإنسان الآن في هذا الوقت الجهاد في سبيل الله؟ يقول أقصد جهاد القتال. إذا وجد الجهاد في سبيل الله وصار للمسلمين قوة وجاهدوا في سبيل الله فإنه يجاهد معهم، وأما في هذا الزمان الجهاد هو جهاد النفس، على كل إنسان أن يجاهد نفسه ويجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل ويجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار. وأما الجهاد بالقتال فهذا إذا أتى الله عز وجل به وصار للمسلمين قوة وصاروا يجاهدون في سبيل الله يذهب معهم. ألصقت كلمة إرهابي على كل من تكلم في الجهاد وذكر فضله وأحكامه، فهل من توجيه؟ هذا من السفة، هذا من السفة. الجهاد في سبيل الله هو لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وأما هذا الذي أطلقوا عليه الإرهاب في هذا الزمان الذي هو التدمير والتكفير وإيذاء المسلمين وتدمير يعني ممتلكاتهم وإزهاق نفوسهم فهذا جهاد في سبيل الشيطان وليس جهادا في سبيل الله، وإنما الجهاد في سبيل الله هو الذي يكون يعني مع قوة المسلمين وجود إمام لهم يدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله ويخرجون في سبيل الله ويقاتلون الكفار يدعونهم إلى التوحيد وإلى الإيمان، وإذا لم يستجيبوا يقاتلونهم. وأما في هذا الزمان الجهاد الحقيقي الذي هو موجود والذي هو مستطاع وممكن هو كون المسلمين يجاهدون أنفسهم، كل مسلم يجاهد نفسه وكذلك يجاهد غيره بالدعوة إلى الله عز وجل سواء دعوة المسلمين أو دعوة الكفار، دعوة المسلمين إلى التمسك بالدين وعدم التفريط فيه والإهمال، ودعوة الكفار إلى أن يدخلوا في هذا الدين الحنيف. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر فضل الغدوة والروحة في سبيل الله. الغدوة الذهاب في أول في النهار من أول النهار إلى الزوال، والروحة من الزوال إلى الغروب. فأي غدوة وأي روحة في سبيل الله ولو قلت ولو كانت قليلة فإنها ثوابها عند الله عز وجل أنها خير من الدنيا وما فيها، الدنيا بما فيها من متع وما فيها من ملذات وما فيها من أمور طيبة يستفيد منها الناس. لو كانت يعني الإنسان يملك الدنيا ما تعادل يعني تلك الروحة أو الغدوة في سبيل الله، ما تعادل تلك الغدوة والروحة في سبيل الله، وهذا يدلنا على حقارة الدنيا وتفاهتها وأنها ليست بشيء في ما أعده الله عز وجل للمجاهدين في سبيله من الأجر والثواب. وذلك أن أو كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على أن يعني ما يحصل في الجنة من أي متعة من المتع فإنها لا تساوي شيئا، لا يساويها شيء من متع الدنيا، لا يساويها شيء من متع الدنيا. ولهذا جاء في حديث صلاة الكسوف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما عرضت عليه الجنة ورأى عناقيد العنب متدلية مد يده ليأخذ عنقودا من تلك العناقيد ولكنه كف يده. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن ما رأوا الشيء الذي مدت إليه يده صلى الله عليه وسلم، ما رأوا العناقيد التي رآها عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه أننا رأيناك مددت يدك ثم كففت، قال إنه رأى الجنة ورأى عناقيد يعني متدلية، وقال أردت أن أخذ عنقودا ثم تركت، ثم قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت عنقودا من هذه العناقيد لأكل الناس منه مدة الحياة الدنيا. وهذا يبين لنا أن نعيم الدنيا ليس بشيء أمام نعيم الآخرة. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه وهو أول حديث في كتاب الزهد، قال عليه الصلاة والسلام الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن المؤمن تعبه ونصبه والمشقة اللي تحصل عليه والنكد اللي يحصل عليه إنما في الدنيا، وإذا خرج من الدنيا إلى الآخرة وجد النعيم المقيم، وجد ثواب الجزيل من الله عز وجل. وأما الكفار جنتهم في الدنيا، وأما الآخرة لا نصيب لهم بها، آخر عهدهم بالنعيم إذا ماتوا، آخر عهدهم بالمتع واللذات إذا ماتوا. فإذا خرجوا من الدنيا ليس أمامهم إلا النار، وليس أمامهم إلا العذاب في القبر وبعد القبر. في القبور يعذبون بعذاب النار، وبعد ذلك يدخلون النار ويخلدون فيها أبد الآباد إلى غير نهاية. والله عز وجل أخبر عن عذابهم في القبر بقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهم في قبورهم يعذبون بعذاب النار، وإذا خرجوا من القبور انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وجنة الكافر، لأن المتعة ولذته في الحياة الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد. أبو بكر عبد الله بن سعيد الأشج ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي حازم عن أبي هريرة أبو حازم سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا زكريا بن منظور قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. ثم ذكر حديث هذا الحديث عن سعد سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن زكريا بن منظور وهو ضعيف وجل ابن ماجه. نعم. عن أبي حازم عن سهل بن سعد أبو حازم هو سلمة بن دينار أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، وهو الذي يكنى بأبي العباس، ويقال إنه ليس في الصحابة من اشتهر أو عرف بكنية أبي العباس إلا سهل بن سعد وإلا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن هذين كنية كل منهما أبو العباس. وهذا الحديث في إسناده ذلك الرجل الضعيف، فالإسناد ضعيف والمتن صحيح. نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب. ومحمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ أصحاب الكتب. عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون فرض كفاية؟ يكون كان قلت يعني في الدرس في أول الدرس أنه يكون فرض عين إذا إذا إذا استنفر الإمام، فإنه على الجميع النفير مثل ما حصل في غزوة تبوك، ويكون فرض عين أيضا إذا هجم العدو على المسلمين، فإما أنه يجب عليهم جميعا أن يجاهدوا أو يدفعوا العدو عنهم الذي هو جهاد الدفع. ذكر موطن ثالث وهو عند التقاء الصفين. نعم إنه يعني أنه لا يكون الفرار، يعني أنه يجب عليهم أنهم يصبروا وألا يفروا وألا يفر أحد منهم إلا إذا كان متحيزا فئة كما جاء في القرآن. في هذه الأحوال الثلاثة هل يشترط الاستطاعة؟ لا شك إذا كان مقصود بالاستطاعة يعني الكون الإنسان مريض لا شك أنه يصل الاستطاعة، لأنه ليس محرض على المريض حرج هو معذور، لكن الاستطاعة التي هي كون الإنسان يخرج وأنه إذا جاهد في سبيل الله جهاد الطلب يحتاج إلى مركوب، فهذا ليس من هذا النوع، لأن هذا يستطيع كل إنسان، لأن الإنسان في نفس المكان والعدو هجم عليهم، فالاستطاعة تكون في عدم القدرة البدنية، يكون الإنسان مريض أو أنه يعني ما عنده قدرة بدنية، أما أن يكون عنده قدرة بدنية ولكن ما عنده قدرة الركوب، هذا الركوب يحتاج إلى الخروج والجهاد اللي هو جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع ما كان عنده قوة في بدنه فإنه يدافع ويجب عليه عينا. نقول بأن القتال الموجود الآن في بعض البلدان إنما هو من هذا النوع، يعني هذا الموجود في كثير من البلدان الآن ليس من هذا النوع، لأن بعضه الذين يجاهدون هم من الذين يوصفون بالإرهابيين، يعني بعض المجاهدين الآن الذي يقوم بهذا هم من جنس الذين يفجرون في بلاد المسلمين ويقتل المسلمين، هؤلاء منهم من يكون كذلك. قال رحمه الله تعالى: باب من جهز غازيا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من جهز غازيا في سبيل الله حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. ثم ذكر باب من جهز غازيا. باب من جهز غازيا يعني فضل من جهز غازيا. جهز غازيا يعني قام بالأشياء المطلوبة له من توفير المركوب وتوفير السلاح وتوفير الطعام، يعني هذا هو التجهيز، يعني يقوم بتجهيزه، وهذا يمكن أن يكون ممن لا يستطيع الجهاد وممن يستطيع الجهاد ولكنه فرض كفاية، فإذا كان بقي هو وخرج غيره وذلك الغير الذي سيخرج يعني ليس عنده قدرة، فإنه يجهزه سواء كان من أهل الجهاد ومن أهل القدرة على الجهاد بأن يكون يستطيع الخروج، أو أنه لا يستطيع بأن يكون يعني مريضا أو أعمى وأنه لا يستطيع ولكن عنده قدرة مالية فيجهز يعني ذلك الغازي في سبيل الله عز وجل. قال عمر رضي الله عنه: من جهز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا حتى يستقل كان يعني حتى يستقل يعني يستغني بما يوفره له من أي حاجة يحتاج إليه المجاهد في سبيل الله، يعني ما يوفر له ما يحتاج إليه في الجهاد يعني من المركوب ومن السلاح ومن الطعام ومن الوسائل التي يحصل بها استعمالها في الجهاد في سبيله، حتى يستقل يعني حتى يستوفي ويستغني ويعني يحصل الأشياء التي يجاهد بها في سبيل الله. كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع. كان له مثل أجره حتى يموت، لأنه إذا مات انتهى جهاده في سبيل الله، أو يرجع فإنه ينتهي جهاده في سبيل الله، فيكون له مثل أجره يعني حتى يموت وحتى يستشهد، إن استشهد وإن سلم ويعني لم يقتل في سبيل الله ولكنه بقي على قيد الحياة ورجع إلى بلده، فإنه له مثل أجره حتى يصل إلى بلده. يعني هذا الذي جهز يعني من حين سافر إلى حين استشهد إن كان قد قتل في سبيل الله، وكذلك إن لم يقتل إلى حين يرجع إلى بلده، لأن هذا كل جهاد، لأن الذي استشهد إلى أن استشهد هو المجاهد، والذي لم يقتل هو مجاهد إلى أن يرجع. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يونس بن محمد. يونس بن محمد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ليث بن سعد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يزيد بن عبد الله بن الهاد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الوليد بن أبي الوليد وهو لين الحديث. نعم. أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عثمان بن عبد الله بن سراقة وهو ثقة أخرج البخاري وابن ماجه. نعم. عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا. ثم ذكر هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه عن زيد بن خالد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا حتى في سبيل الله كان له مثل أجره كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا. نعم. كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا، يعني معنى ذلك أن هذا الثواب الذي يحصله المجهز ليس جزءا أو بعض ما يحصله المجهز الذي هو الغازي، بل ذاك يحصل أجره كاملا، والله تعالى يعطي المجهز مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المجهز الذي هو الغازي شيئا. أجر الغازي كله له ولا ينقص منه شيء، ويتفضل الله عز وجل على المجهز بأن يعطيه مثل أجره، وهذا دال على فضل التجهيز في سبيل الله. من جهز غازيا فمات هذا الغازي هذا المجاهد، فهل للمجهز أجر الشهادة؟ لا، ما يدل على أن له أجر الشهادة، لكن يدل يعني إلى هذه المسافة التي هو مجاهد فيها له مثل أجره فيها، ولكن لا يقال يعني أنه شهيد أو أن له أجر الشهادة. قال حدثنا عبد الله بن سعيد عن عبده بن سليمان. عبده بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عطاء عن زيد بن خالد. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب، وزيد بن خالد رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه الرجل على عياله، ودينار ينفقه على فرس في سبيل الله، ودينار ينفقه الرجل على أصحابه في سبيل الله. ثم ذكر فضل النفقة في سبيل الله في سبيل الله فضل النفقة في سبيل الله، يعني إنفاق المال في سبيل الله وبذله في سبيل الله بإطعام الطعام أو تهيئة الطعام للمجاهدين في سبيل الله، وكذلك لتهيئة الخيل للجهاد في سبيل الله، ويعني ما يتعلق بعلفها وما يتعلق بما تحتاج إليه من الإنفاق عليها، كل ذلك من هو من الإنفاق في سبيل الله. وأرد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل دينار ينفقه الإنسان على عياله، يعني أولاده الذين نفقته واجبة عليهم، فإن أفضل شيء هو ما يؤدي به الواجب الذي أوجبه الله عليه وهو الإنفاق على العيال، فهذا أفضل ما ينفقه الإنسان بكونه ينفق على أولاده وعلى عياله حتى لا يكونوا عالة على الناس وحتى لا يحتاجوا إلى أن يسألوا الناس. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة سعد بن أبي وقاص قال فإنك أنتذر ورثتك أغنية خير من أنتذرهم عالة يتكففها الناس، وكان ينفق عليها في حياته، وإذا كان له مال يعني يرثونه بعد وفاته يكون بذلك سلامتهم من أن يكونوا عالة على الناس وأن يتطلعوا إلى ما في أيدي الناس وأن يمدوا أكفهم إلى الناس يسألونهم ما يأكلونه وما يستفيدون منه في حياتهم. فبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل دينار هو ما ينفقه على عياله ثم ما ينفقه على فرسه للجهاد في سبيل الله عز وجل، سواء كان في إعدادها وتهيئتها قبل أن يوجد الجهاد وقبل أن يبدأ أن يحصل الجهاد، وكذلك أيضا في حال الجهاد في إنفاقه عليها، وكذلك أيضا إنفاقه على أصحابه الذين هم معه مسافرون للجهاد في سبيل الله، كون ينفق عليهم ويطعمهم، هذا من أفضل القربات ومن أفضل ما يتقرب به عز وجل من النفقات. قال حدثنا عمران بن موسى الليثي هو صدوق له الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي أسماء وهو ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن ثوبان رضي الله عنه أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. هل يلحق بذلك الإنفاق على الأصدقاء الذين يسكنون معه وهم يطلبون العلم؟ لا شك أن في ذلك أجر عظيم، لكن هذا ما يقال أنها يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني الذي جاء في الحديث إنما هو في الغزو، يعني أصحابه في الجهاد في سبيل الله يعني في الغزو والخيل يعني في الغزو، وهؤلاء لا شك أنهم أجور على ذلك، أقول أجور على ذلك، وفضل الله واسع ومن أحسن أحسن الله إليه. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال حدثنا ابن أبي فديك عن الخليل بن عبد الله عن الحسن عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حسين رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم، ثم تلا هذه الآية والله يضاعف لمن يشاء. ثم ذكر نفس الباب فضل النفقة، نعم في فضل النفقة في سبيل الله، ذكر هذا الحديث عن هؤلاء 8 من الصحابة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم 700 درهم، يعني أن الإنسان إذا بقي في بيته ولكنه أرسل نفقة في سبيل الله يعني تصرف على المجاهدين في سبيل الله فله بكل درهم 700 درهم، له بكل درهم واحد 700 درهم، يعني معناه أن ثواب 700 درهم يثيبه الله عز وجل عليها. نعم. ومن غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه ذلك فله بكل درهم 700,000 درهم. ثم إذا كان هو نفسه غزا في سبيل الله وأنفق في غزوه في سبيل الله فله بكل درهم 700,000 درهم، لأن ذاك هو جالس في بلده ولم يخرج للجهاد فثوابه أقل، وهذا خرج للجهاد وأنفق هذه النفقة فيكون ثوابه مضاعف. والحديث غير صحيح لأن في إسناده الخليل بن عبد الله وفي إسناده أيضا الحسن وهو مدلس. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنة مسلم وأصحاب السنة. عن ابن أبي فديك وهو صدوق لأصحاب الكتب. نعم. عن الخليل بن عبد الله وهو ضعيف مجهول وهو مجهول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن الحسن حسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين رضي الله عنهم أجمعين، وحديثهم كله عند أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب التغليظ في ترك الجهاد. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. ثم ذكر التغليظ في ترك الجهاد، التغليظ في ترك الجهاد، الجهاد يعني لما ذكر في الحديث الأبواب السابقة فضل الجهاد وفضل التجهيز وما يتعلق بالقيام والإنفاق في سبيل الله، ذكر التغليظ في ترك الجهاد. التغليظ يعني بيان الخطورة وبيان الإثم الذي يترتب على ذلك، فأورد هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير، يعني من لم يغزو بنفسه أو بقي ولكنه جهز غازيا بأن بذل له ما يحتاج إليه في جهاده في سبيل الله، أو يخلف أهله بخير بأن يقوم بشؤون الغازي بشؤون أهل الغازي ورعاية مصالحهم والإحسان إليهم والقيام بما يلزم لهم وحمايتهم ودفع تحصيل الخير لهم ودفع الأضرار عنهم، فإنه من لم يغزو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله سبحانه بقارعة قبل يوم القيامة. أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة يعني أصابه بمصيبة أو أصابه يعني داهية، يعني تحصل له في هذه الحياة الدنيا قبل يوم القيامة. قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن يحيى بن الحارث الذماري وهو ثقة أصحاب السنن. نعم. عن القاسم هو صدوق يغلب كثيرا أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع هو إسماعيل بن رافع عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لقي الله وليس له أثر في سبيل الله، يعني ليس له أثر في سبيل الله من كونه غزا بنفسه أو جهز غازيا أو عمل أي شيء فيه فائدة للمجاهدين في سبيل الله لقي الله وفيه ثلمة. وفيه ثلمة يعني فيه نقص فيه خلل. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار عن الوليد عن أبي رافع إسماعيل بن رافع وهو ضعيف الحفظ. نعم. عن البخاري المفرد الترمذي بن ماجه. نعم. عن سمي مولى أبي بكر وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي صالح عن أبي هريرة أبو صالح يكون السمان ثقة أصحاب الكتب. قال رحمه الله تعالى: باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال: إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. ثم ذكر باب من حبسه العذر عن الجهاد. باب من حبس العذر عن الجهاد، يعني كان حريصا على الجهاد ولكنه ما وجد مركوبا يركبه، لا بكونه يملكه ولا بكونه يبذل له، ولا بكونه يبذل له، فإنه بنيته وبهمته وبحرصه على الجهاد في سبيل الله فإنه مجاهد بنيته. لهذا كما قلت أن الجهاد كما ذكرت عن بعض العلم أنه قال: الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون بالنية، وهؤلاء مجاهدون بنياتهم لأنهم عاجزون عن الجهاد ولكنهم يتألمون لتخلفهم ويحصل منهم البكاء لأنهم لا يجدون ما يستطيعون الذهاب به مع المجاهدين في سبيل الله، فإنهم مع المجاهدين وأجرهم عظيم عند الله عز وجل. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما قدم من غزوة تبوك وكان في تلك الغزوة حصل فيها الاستنفار، استنفار الناس الجهاد في سبيل الله، ليس الجهاد فرض كفاية في ذلك الوقت في هذه الغزوة، وإنما هو فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنفر الناس، فكان أناس ليس عندهم يعني قدرة على الجهاد، عندهم قدرة في أبدانهم ولكنهم ليس عندهم ظهر يركبون عليه، فتخلفوا بسبب العذر. فهؤلاء مأجورون على ما قام في قلوبهم وعلى ما حصل في نفوسهم من الحرص على الجهاد، وأنه ما منعهم إلا العجز عن ذلك، وإلا فإنهم من جملة المجاهدين لو كانوا مستطيعين. فهذا يدل على أن من كان عاجزا عن الجهاد وغير قادر عليه يعني من حيث المال، فإن الله عز وجل يأجره على هذه النية التي حصلت له لكونه ما تمكن من الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن ابن أبي عدي هو ثقة في أصحاب الكتب. نعم. عن حميد عن أنس. نعم. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجة: أو كما قال كتبته لفظا. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله أن وهو مثل الذي قبله: نبي المدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. نعم، فهو مثل الذي قبله. قال حدثنا أحمد بن سنان هو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وداود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعمش سليمان المهران ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. نعم. قال أبو عبد الله بن ماجه: أو كما قال كتبته لفظا. يعني كلمة أو كما قال الأصل أنه يتابها إذا كان الإنسان ما جزم بالصيغة التي يعني التي هي لفظ الحديث، لكن قوله هنا أو كما قال يعني كتبته لفظا يشكل كلمة لفظا، يعني لأنه لو جاء يعني كلمة معنى هي التي تناسب أو كما قال، أو كما قال هي التي تناسب، يعني كلمة معنى هي تناسب، لكن ما أدري وجه ذكر كلمة لفظا هنا. نعم. الاستدلال بهذا الحديث على كل طاعة لم يستطع العبد أن يفعلها، كمثل من ترك الحج لأنه عاجز، فيستدله بهذا الحديث أنك لك أجر الحج إن شاء الله. لا شك أن الإنسان إذا كان أنها يعني ليس عنده قدرة، ولكن يعني عنده الرغبة وعنده صدق وتمنى أن يكون عنده من المال ما يكون مثل فلان وفلان، جاء حديث تدل على أن الغبطة في الخير أنها مطلوبة وأن صاحبها مأجور عليها. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الرباط في سبيل الله. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم، فليختر مختار لنفسه أو ليدع. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه كان كألف ليلة صيامها وقيامها. انتهى؟ نعم. ثم ذكر باب فضل الرباط في سبيل الله. الرباط في سبيل الله هو البقاء في الثغور التي تكون بين المسلمين والكفار لحماية للحماية من تسلل الكفار ودخولهم وهجومهم على المسلمين. هذا يعني هذا هو الرباط. لأن الرباط يعني كل إنسان يعني يمكث في مكان يحبس نفسه فيه للقيام بهذه المهمة التي هي سد الثغور ومعرفة ما يحصل من الكفار من من من من تربص بالمسلمين، ويعني محاولة أو التهيؤ للدخول عليهم فيقومون بهذه المهمة. ففضل ذلك عظيم عند الله عز وجل، وقد جاء فيه أحاديث، منها هذا الحديث عن عثمان. عن عثمان خطب الناس فقال، اقرأ الإسناد أول. قال: حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن مصعب بن ثابت عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يا أيها الناس، إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم. يعني هذا عثمان رضي الله عنه خطب الناس وقال هذا الكلام: لم يمنعني إلا الظن بكم، يعني البخل، لأن الظن أو الظنين يأتي باختطاء، يعني الضاد اختطاء، ويراد بها الظن الذي هو يعني ظن السوء أو ظن الخير. وأما إذا كانت اختصاد فإن مقصودها البخل، مثل قولها عز وجل: وما أنا عليكم وما أنت علي بظنين. بظنين يعني ببخيل، يعني ليس ببخيل بكونه يبلغهم ما أوحاه الله إليه، بل يبلغهم كل شيء أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. يعني الظن بكم يعني الإشفاق عليكم بكونكم تتنافسون يعني في هذا العمل الذي في هذا الأجر العظيم. ثم قال: فليختر لنفسه أو يدع. يختر الإنسان لنفسه أو يدع، يعني يختر لنفسه هذا الثواب أو لا يحصل، لا يفعل هذا الفعل الذي يحصل له هذا الثواب. ثم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها. ذكرها، قال: من رابط ليلة في سبيل الله كان كألف ليلة صيامها وقيامها. والحديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن أسلم ضعيف، وفيه أيضا مصعب بن ثابت وهو لين الحديث. نعم. قال: حدثنا هشام بن عمار عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، أخرج له الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو زيد بن أسلم ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن مصعب بن ثابت وهو لين الحديث، أخرج له أبو داود النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان بن عفان. عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن من الفتان وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. ثم ذكر هذا الحديث في فضل الرباط في سبيل الله. قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل. من مات مرابطا في سبيل الله يعني في في في هذه الثغور التي فيها حفظ المسلمين وعدم دخول الأعداء إليهم فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك بأن أجر عليه عمل الصالح الذي يعمل وأجر عليه رزقه. يعني أنه بقي أن الله يجري له ثواب ذلك العمل الصالح الذي كان يعني يحصل منه. نعم. أجر عليه رزقه. وأجر عليه رزقه يعني أنه يرزق في يعني في كما يرزق الشهداء في سبيل الله ولحسبنا أن يقتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يعني رزقا في الدار الآخرة يعني قبل دخول الجنة. وإنما الشهداء كما جاء في الحديث أنهم ينعمون في الجنة وكذلك أيضا المؤمنين كما جاء في الحديث نسمة المؤمن طائر يعنق في الجنة. نعم. وأمن من الفتان. وأمن من الفتان يعني في القبر يعني من فتنة القبر وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. والحديث في إسناده معبد معبد بن زهرة بن نعم نعم معبد بن عبد الله معبد بن عبد الله وفيه ضعف ولكن الحديث قد صح جاء في صحيح مسلم. الجمل الثلاث الأولى موجودة في صحيح مسلم التي هي كونها من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل. نعم. وأجر عليه رزقه وأمن من الفتان. هذه الثلاث موجودة في صحيح مسلم. نعم. قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الليث عن زهرة بن معبد وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن أبيه وهو مقبول أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا محمد بن يعلى السلمي قال حدثنا عمر بن الصبح عن عبد الرحمن بن عمرو عن مكحول عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها. ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا. أراه قال من عبادة 1000 سنة صيامها وقيامها. فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئة 1000 سنة وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. وهذا الحديث في بيان فضل الرباط ولكنه موضوع لأن فيه من هو متهم وفيه هذه المجازفات والمبالغات التي يعني ظاهرة في الوضع. نعم. قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي وهو ثقة رجل الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن يعلى السلمي وهو ضعيف رجل. نعم. الترمذي وابن ماجه. نعم. عن عمر بن الصبح وهو متروك. نعم. رجل ابن ماجه وهذا هو متهم. نعم. عن عبد الرحمن بن عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أصحاب الكتب. لا هذا قال من هو؟ ليس هو الأوزاعي. ما هو الأوزاعي؟ من هو؟ هذا حكم عليه قال مقبول خرج أبو داود الترمذي بن ماجه. نعرف به هنا. عبد الرحمن بن عمرو يعني إشكال في التقريب. عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة السلمي الشامي. مقبول من الثالثة. قال أبو داود الترمذي بن ماجه. وجدته في في شيوخة الأمير ولا ما رجعته؟ لا ما رجع. لا يراجع. نعم. عن مكحول. مكحول هو الشامي وهو ثقة في البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي بن كعب. عن أبي بن كعب. نعم. يلا عن أخرج أصحاب الكتب. الباب انتهى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في هذا ما يتعلق بالرباط الآن ما يعد بحرس الحدود، والله يرجى يرجى لهم أن يكون يعني لهم أجر عظيم حيث يصدون عن البلاد يعني الشرور وما يحصل من يعني تسلل من فيه شر أو إدخال شرور وسموم إلى هذه البلاد، يعني كونهم يعني يحمون هذه البلاد يرجى لهم يرجى لهم خير. ما نصيحتكم لمن إذا نقلت له أقوال العلماء في الجهاد الشرعي في هذا الوقت قال هؤلاء علماء السلطان؟ الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن يتقي الله وألا يحمله الغرور إلى أنه يقدم على ما يراه من الشر ومن السوء، ويترك أقوال أهل العلم، عليه أن يتعلم وعليه أن يتفقه، وغالبا الذي يقول هذا هم أهل التكفير والتفجير. يقول في هذا الزمن كيف نستطيع أن ننصر إخواننا الذين يقتلون مثل ما يحصل الآن في فلسطين وفي غزة؟ يستطيع الإنسان أنه الشيء الذي يقدر عليه من بذل المال لهم وإعانتهم